السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. يقول الله جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن هذه هي النافية بمعنى ما، وما من شيء إلا عندنا خزائنه. وشيء هنا نكرة، وقع بعد النفي فيفيد العموم، يعني يعم كل شيء صغير أو كبير، عظيم أو حقير، ما من شيء إلا عند الله جل وعلا خزائنه. وخزائن جمع خزانة، وهي ما يحفظ به الشيء، وهنا لما كانت الألف المد زائد جاء في الجمع همزة خزائنه، لأن خزانة وخزنة الألف زائدة ليست من حروف الكلمة الأصلية الفاء والعين واللام فعلا، بخلاف ما تقدم أمس معايش بالياء، لأن حرف المد الذي هو الياء وفي المفرد من حروف الكلمة الأصلية فلا يقلب همزا في الجمع، وإنما الذي يقلب همزا في الجمع هو ما كان زائدا في الواحد في المفرد. وما من شيء إلا عند الله خزائنه، يعني كل الأشياء صغيرها وكبيرها، حقيرها وعظيمها، كلها عند الله جل وعلا. وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهو جل وعلا كل الأشياء عنده ويعطي بقدر معلوم بحكمة، يعطي بحكمة ويمنع جل وعلا لحكمة، فهو المعطي وهو المانع، فهو إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فكل الأشياء عند الله ومنه جل وعلا وهو المعطي لها، فلا يجوز أن يسأل غير الله، وإنما يوجه السؤال والدعاء والتضرع إلى من بيده كل شيء. وإن من شيء إلا عندنا، يعني عند الله جل وعلا، خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا يعطي جل وعلا بغير حكمة، فيعطي من لا يستحق العطاء أو يمنع من يستحق العطاء، فهو جل وعلا يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. وقد يعطي المرء وهو يحبه، وقد يعطيه وهو يبغضه ويكرهه جل وعلا، كما أنه يمنع الشيء عن عبده وهو يحبه، وقد يمنع عنه الشيء وهو يكرهه ويبغضه جل وعلا. فالعطاء لا يدل على المحبة، كما أنه لا يدل على البغض والكراهية من الله، وإنما عطاء ربنا جل وعلا لحكمة ومنعه لحكمة. وما ننزله، أي الشيء العطاء، إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح لواقح، قال بعض المفسرين وأرسلنا الواو حرف عطف وهو معطوف على وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وأرسلنا الرياح لواقح، وما بينهما معترض لبيان قدرة الله جل وعلا وأن كل الأشياء بيده. وأرسلنا الرياح، والرياح تفرد وتجمع، والرياح كما ورد في الحديث تأتي بالخير، تأتي بالرحمة، والريح والعياذ بالله تأتي بالعذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الرياح سأل الله من خيرها واستعاذ من شرها، وقال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فالرياح فيها الرحمة، والريح المفردة فيها العذاب، الريح العقيم. وأرسلنا الرياح لواقح، يعني تلقح السحاب بأمر الله فيكون فيه المطر، وتلقح الأشجار بحبوبها فتفتح الأزهار بأمر الله جل وعلا. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، بعدما يلقح الله جل وعلا السحاب بالرياح فينزل المطر جل وعلا من السحاب. فأنزلنا من السماء، وكلمة السماء تطلق على كل ما علا وارتفع من الأرض، فالمطر ينزل من السحاب، والسحاب دون السماء الدنيا، ويطلق على ما ارتفع سماء. فأنزلنا من السماء ماء، الذي هو ماء المطر، فأسقيناكموه، ماء ينزل من المطر يشرب ويستسقى به، نعمة من الله جل وعلا. ولو شاء لجعله أجاجا كما قال الله جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو شاء جعله مرا، جعله علقم، جعله غير صالح للشرب. فأسقيناكموه، جعلناه سقيا لكم ولدوابكم ولحرثكم وأشجاركم وزروعكم. فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، ما تستطيعون حفظه وإمساكه ولا تستطيع أن تخزنوه، وإنما الله جل وعلا يخزنه لنا في الأرض فتحفظه الأرض، وعند الحاجة إليه يستخرج فيكون في الآبار وفي الأنهار والعيون بأمر الله جل وعلا. وما أنتم له بخازنين، وإنما الذي يخزنه هو الله فننتفع به. ولو وكل إلينا خزانته وحفظه ما استطعنا، نخزن منه اليسير ويذهب الكثير يسيح، ولكن الله جل وعلا يخزنه في الأرض فيحفظه لنا، وهذه نعمة من الله جل وعلا. فهو جل وعلا يمتن على عباده بهذه النعم ليشكروه. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا هذه مكونة من إن المؤكدة واسمها، وإنا لنحي. وأين خبر إنا؟ نحيي ونميت. وإنا لنحن نحيي ونميت، فهو جل وعلا الموجد للخلائق من العدم، هو المحيي لهم، وهو الذي نفخ فيهم الروح جل وعلا وأحياهم بعد أن لم يكونوا شيئا. ثم هو الذي يميت وحده لا غيره، ولا يستطيع أحد من المخلوقين كائنا من كان بأن يحيي، ولا يستطيع أحد من المخلوقين أن يميت ما أراد الله جل وعلا حياته. فالحياة من الله جل وعلا، والموت منه جل وعلا. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، فهو جل وعلا الباقي بعد خلقه. كل الخلق يفنون ويبقى الله وحده لا شريك له. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام. والوارث الأصل هو من يبقى بعد الذي يموت فيأخذ ميراثه، والله جل وعلا هو الباقي بعد جميع خلقه. كل الخلق يفنون وآخرهم ملك الموت يفنى، ويبقى الله جل وعلا الواحد الأحد الحي الذي لا يموت، والخلق كلهم يموتون. بما في ذلك حملة العرش، بما في ذلك ملك الموت، ويبقى الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد الحي الذي لا يموت الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم يحيي الخلائق جل وعلا بعد ذلك. ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد علمنا المستقدمين، للمفسرين رحمهم الله في هذه الآية أقوال عدة. ولقد علمنا المستقدمين، من تقدم من آدم عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المستقدمون. والمستأخرون من بعد ذلك، فهو جل وعلا يعلم من تقدم ويعلم من تأخر من سيوجد، فعلمه محيط بجميع خلقه جل وعلا، واسع العلم جل وعلا، يعلم من مضى ويعلم الموجود ويعلم المعدوم الذي سيوجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد علمنا المستقدمين منكم، من تقدم، والمستأخرين الذين سيوجدون. وقيل ولقد علمنا المستقدمين الذين يتقدمون ويسارعون للجهاد في الصفوف الأول، ويعلم من يحاول التأخر. وقيل يعلم المستقدمين في الصفوف الأول في الصلاة، والمستأخرين في الصفوف الأخيرة، وقيل غير ذلك. والآية تدل على سعة علم الله جل وعلا واطلاعه على أحوال عباده. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو عالم بهم في الدنيا جل وعلا، عالم من تقدم وما عمل في دنياه، وعالم المتأخر الذي سيأتي بعد وماذا سيعمل، يعلم حاله جل وعلا، مطيع أو عاصي، شقي أو سعيد، بر أو فاجر، طويل العمر أو قصيره، غني أو فقير، يعلم أحوال عباده. ثم بعد ذلك هو يحشرهم جل وعلا. وإن ربك هو يحشرهم، بيان للعباد بأن مآلهم إلى الله، ولا يستطيع أحد أن يفلت من يده جل وعلا، كلهم مرجعهم إليه. فهذا حفز للمرء أن يحسن العمل ما دام مآله إلى الله جل وعلا، وهو الذي سيتولى حسابه ويجازيه بعمله، ولا يظلم جل وعلا مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم، يضع الأشياء مواضعها، عليم لا تخفى عليه خافية. قد يقال للرجل من العباد إنه حكيم، يتقن الأمور، لكن لا يحيط بكل شيء علما. وقد يكون الرجل عنده علم، لكن عنده شدة وقسوة وتجاوز للحد، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال التي تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق وإن وصف بالعلم والحكمة والمعرفة والسمع والبصر فعلى قدره، علم المخلوق على قدره، وعلم الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته لا تخفى عليه خافية. ويجوز أن يسمى المخلوق ببعض أسماء الله جل وعلا، فيقال عزيز أو حكيم أو عليم أو قدير أو حفيظ أو غير ذلك من الصفات، لكن نعرف أنه فرق بين مضمون الصفة لله جل وعلا ومضمون الصفة للعبد. فقد قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ونقول لمن يتقن الأمور ويضع الأشياء مواضعها ويعرف كيف يعالج المريض وكيف يعطيه بقدر من العلاج أو كذا، نقول هذا حكيم يضع الأشياء مواضعها، لكن هذا الوصف على قدره، على قدر المخلوق. والله جل وعلا العليم بكل شيء الذي لا تخفى عليه خافية، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها جل وعلا. ويجب الإيمان بأسماء الله وصفاته وأن لها معان تدل على الكمال، وليست كما يزعم بعض الفرق الضالة بأنها أسماء وصفات لا تدل على معنى أو لا معاني لها، أو كما قال بعض الفرق الأخرى الضالة شبهوا الله بخلقه وقالوا إنه سميع كسمع المخلوق وبصير كبصر المخلوق وعليم كعلم المخلوق، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. فيجب علينا الإيمان بأسماء الله وصفاته كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في الأسماء الميل فيها أو تحريفها أو تأويلها أو تشبيهها بصفات بأسماء المخلوقين تعالى الله. وعلى حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله وعظمته هو ثالث أنواع التوحيد الثلاثة. فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، وهو أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا، بأن يكون توجهنا ودعاؤنا وصلاتنا وصيامنا وعبادتنا وتضرعنا ونداؤنا وتوكلنا على الله جل وعلا وحده لا شريك له، هذا توحيد الألوهية، أن نوحد الله بأفعالنا. وتوحيد الربوبية الثاني: توحيد الربوبية، أن نوحد الله بأفعاله هو، بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون جل وعلا. الثالث: توحيد الأسماء والصفات، أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب علينا الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية آمن به كفار قريش لكن ما نفعهم، حتى يؤمنوا بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كفار قريش يعرفون ويعلمون ويعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن لم ينفعهم ذلك لأنهم عبدوا مع الله غيره فكفروا بذلك. فقاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الأسماء والصفات، أن نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنثبت لربنا جل وعلا صفات الكمال التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه صفات النقص والعيب. ويكون الإثبات تفصيلي، فلا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النفي إجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب. فنؤمن بأسماء الله وصفاته على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال هنا: وإن ربك هو يحشرهم، يعني يحشر الخلائق ويجمعهم، إنه حكيم يضع الأشياء مواضعها، عليم لا تخفى عليه خافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.